وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قول المؤلف رحمه الله: فيكبر ويهلل ويجتهد في الدعاء إلى غروب الشمس. تقدم لنا الكلام على أن يوم عرفة يوم عظيم يستغل بالدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا والذكر بالتكبير والتحميد والتسبيح والتهليل والإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يستمر داعيا ملبيا ذاكرا لله جل وعلا إلى غروب الشمس. فيجب الوقوف إلى غروب الشمس ليجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة، فمن وقف نهارا لزم أن يقف ولو شيئا يسيرا من الليل بعد الغروب، ومن وقف ليلا أجزاه الوقوف بدون النهار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة حتى غابت الشمس في حديث جابر، وفي حديث علي وأسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع يعني من عرفة إلى مزدلفة حين غابت الشمس. فإن دفع قبل غروب الشمس فحجه صحيح في قول جمهور العلماء إلا الإمام مالك رحمه الله، فإنه قال: من دفع قبل غروب الشمس فحجه غير صحيح. قال ابن عبد البر: لا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك رحمه الله. وحجة مالك رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج، فليحل بعمره وعليه الحج من قابل. هذا استدل به الإمام مالك رحمه الله ولا حجة له في ذلك. ودليل الجمهور ما روى عروة بن مضرس ابن أوس الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت جبلا من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر بمزدلفة، ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. ووجه الدلالة مكان الاستدلال من الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقد وقف بعرفة قبل ذلك يعني قبل صلاة الفجر بمزدلفة ليلا أو نهارا. من وقف نهارا تم حجه، من وقف ليلا تم حجه، أدرك الحج. فأما الدليل الذي استدل به الإمام مالك رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج، فإنما خص الليل لأن الفوات يتعلق به لأنه آخر الوقت. من أدرك عرفات قبل طلوع الفجر تم حجه، ومن فاتته عرفات بطلوع الفجر ما أدرك الحج، فذكر صلى الله عليه وسلم آخر الوقت الذي يدرك به. وحديث مضرس بن أوس الطائي صريح في أن من أدرك عرفات ولو بجزء يسير من الليل أو النهار أدرك الحج. وعلى من وقف نهارا ودفع قبل الغروب يجب عليه أن يعود ليدرك الغروب بعرفة. فإن دفع قبل الغروب ولم يعد فعليه دم، يعني كان وقوفه في النهار فقط وانصرف قبل غروب الشمس فقد ترك شيئا من الواجب فعليه دم. فإن عاد إلى عرفة قبل الغروب وأدرك الغروب بعرفة فلا شيء عليه. وإن عاد بعد الغروب ولم يدرك وقت غروب الشمس بعرفة فقال بعضهم عليه دم. إذن فمن انصرف من عرفة قبل غروب الشمس ولم يعد إليها فالجمهور على أنه أدرك الحج وعليه دم، وعند مالك رحمه الله أنه فاته الحج. إن عاد قبل الغروب وأدرك الغروب بعرفة فلا شيء عليه، وإن عاد بعد الغروب فقد استقر الدم عليه في قول كثير من العلماء. وقت الوقوف بعرفة من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم العيد، أوله ونهايته، نهايته متفق عليها لا خلاف في ذلك، لا خلاف في أن من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر يوم العيد فقد أدرك الحج. ويقول المؤلف رحمه الله: لا نعلم في ذلك مخالفا. آخر الوقت متفق عليه بين العلماء رحمهم الله، وأوله محل خلاف، يقول المؤلف: من أدرك عرفة جاء إلى عرفة وقف فيها في أي ساعة من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم العيد، هذا كله وقت للوقوف. جابر رحمه رضي الله عنه: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. ما هي ليلة جمع؟ مزدلفة. قال أبو الزبير: وقلت له، يعني لجابر رضي الله عنه: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم. رواه الأكرم. والخلاف في أول الوقت، أول وقت عرفة، نقول أول وقتها من طلوع فجر يوم عرفة. وقال الإمام مالك والشافعي رحمهم الله: أول وقت عرفة زوال الشمس. مالك والشافعي رحمهم الله يقول: أول الوقت الزوال. نقول أول الوقت طلوع الفجر من يوم عرفة. نتيجة الخلاف واضحة. لو جاء شخص إلى عرفة طلوع الشمس من يوم عرفة فنقول أدرك الحج. الإمام مالك والشافعي يقولون: ما أدرك الحج حتى يقف من بعد الزوال. ومالك يقول: إن وقف بعد الزوال وانصرف قبل الليل ما أدرك الحج. دليلنا الدليل السابق، حديث مضرس بن أوس الطائي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة حين خرج لصلاة الفجر وقال له: يا رسول الله، إني جئت من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، هل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذا ودفع معنا حين يدفع فقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. هذا محل الشاهد. ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. وقد وقف بعرفة قبل ذلك يعني قبل صلاة الفجر المزدلفة قبل ذلك ليلا او نهارا. من وقف طلوع الشمس بعرفة يوم عرفة ألم يقف نهارا أدرك الحج، واضح بمنطوق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول للإمامين رحمهم الله ما الدليل على أن أول الوقت الزوال؟ قالوا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، نزل الرسول عليه الصلاة والسلام بنمرة ودخل عرفة بعد الزوال. نقول لا تعارض، الرسول دخل ولكن لا ينافي ان اول الوقت قد مضى، ابتدع الوقت، ثم اذا تعارض الفعل والقول فبأيهما نأخذ؟ القول. وقف بعرفة نائمة أو لا يدري أنها عرفة، جاء يبحث عن عرفة وهو لا يعرفها ولم يجد فيها حجاج، انصرفوا منها آخر الليل ومر بها وهو لا يدري أنها عرفة، فوصل وجد الحجاج في مزدلفة فسألوه من أين جئت؟ قال جئت من جهة كذا. قالوا دخلت عرفة؟ قال لا أدري، ما أعرفها. فعرف أنه دخل عرفة وخرج منها في الليل أو نائم لا يدري مع رفقته بالسيارة ونائم وما درى انها عرفة، دخل عرفة وخرج منها وهو في نومته، صح حجه. دخل عرفة ليلا او نهارا، عرف انها عرفة او لم يعرفها، نائما او مستيقظا، صح حجه بحمد الله ما دام وقف بعرفة ولو لحظة، ولو لم يدعو، ولو لم يذكر الله، ولو لم يلبي، ولو لم يدري أنها عرفة، صح حجه. أما إذا دخلها دخل عرفة مجنونا هذا ما أدرك عرفة، دخل عرفة مغمى عليه، محل خلاف. يرى بعضهم انه ادرك الحج وان كان مغمى عليه، قالوا لان الاغماء قريب من النوم، والنوم النائم بالاتفاق انه ادرك عرفة. بعضهم قال ان المغمى عليه لا نية له ولا ادراك فما ادرك عرفة، محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. وهل يشترط لعرفة ان يكون طاهرا من الحدث الاكبر او الاصغر؟ لا يشترط، فالحائض تقف بعرفة وتدركها وهي على حيضها، المحدث حدثا اكبر او اصغر يصح وقوفه بعرفة. ساترا للعورة او مكشوفة يصح وقوفه بعرفة. طاهر الثياب أو نجس الثياب يصح وقوفه بعرفة. الدليل على ذلك أنه لا يشترط لعرفة طهارة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وهي حائض: افعلي ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت. وقد وقفت عائشة رضي الله عنها حائضة بعرفة فصح وقوفها، إلا أنه يستحب له الطهارة استحبابا، يستحب له أن يتطهر ويطهر ثوبه وبدنه ويكون على وضوء حال دعائه وتضرعه إلى الله جل وعلا، لأنه يحسن للمسلم في جميع أحواله أن يكون على طهارة، هذا مستحب للمسلم دائما وأبدا أن يكون على طهارة، إذا أحدث أن يتوضأ. فأفضل له في عرفة وخاصة عند الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا عشية عرفة أن يكون متطهرا. فإذا غربت الشمس ولا يدفع قبل الغروب، فإذا غربت الشمس بعرفة فيدفع بعد الإمام، والأفضل أن يقتدي من بعرفة بالإمام فلا ينصرفون قبله. والمراد به الإمام الوالي ولي أمر المسلمين أو من ينيبه، فمثلا في وقتنا الحاضر خادم الحرمين الشريفين وفقه الله ينيب أمير منطقة مكة في قيادة الحجيج، فلا ننصرف قبل انصراف أمير مكة، لا ندفع قبله ولا نتعجل، قال الإمام أحمد رحمه الله: ما يعجبني أن يدفع إلا مع الإمام. وسئل عن رجل دفع قبل الإمام بعد غروب الشمس فقال: ما وجدت عن أحد أنه سهل فيه، كلهم يشدد فيه. ما رخص له مع أنه دفع بعد الغروب، قال: ما وجدت أحدا يسهل في هذا. لا ينبغي للحاج أن يتعجل في الدفع من عرفة قبل الإمام أو نائبه. ليكون الدفع بانتظام وعلى أصول السنة وعلى وفق ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينتظر الناس إمامهم وقائدهم في الحج فينصرفون بعده ولا يتعجلون. والمستحب أن يكون السير من عرفة إلى مزدلفة بسكينة ووقار، وفي جميع أحوال الحج لا مزاحمة ولا مضايقة ولا صخب، ولا تدافع، وإنما يكون بانتظام بسكينة ووقار، لأنه في عبادة يذكر الله جل وعلا ويلبي ويسبح ويحمد الله جل وعلا، فهو في عبادة فليس في مجال مسابقة أو مجاكرة أو مدافعة، وإنما هو في عبادة لله جل وعلا من أعظم وأحب العبادات إليه. فمن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حين دفع قد شنق لناقته القصوى الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحلة من جذبه الزمام حتى لا تسرع الناقة. ويقول صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ورأى زجرا شديدا وضربا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، أشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم السكينة، فإن البر ليس بإيضاع الإبل، ليس بالضرب ولا بالإرجاف ولا بالإيجاف، وإنما بالسكينة. رواه البخاري رحمه الله. وسئل أسامة بن زيد رضي الله عنه، وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم في الانصراف، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص. العنق سير معتدل يميل إلى السرعة، والنص أسرع منه، فكان يسير العنق سيرا معتدلا، فإذا وجد فجوة يعني سعة نص أسرع قليلا. فالإسراع عند وجود الفجوة، عند وجود المجال للإسراع يسرع عليه الصلاة والسلام. وفي أثناء الطريق يكبر ويلبي ويذكر الله جل وعلا، ومستحب له أن يذكر الله جل وعلا في جميع أحواله، لكن عند انصرافه من عرفة إلى مزدلفة أكثر، لأن الله جل وعلا يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، عند المشعر الحرام: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ولأنه في حال عبادة وطاعة وقربة إلى الله جل وعلا فيذكر الله جل وعلا ويلبي. والدليل على ذلك ما روى الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، متفق عليه، يعني لم يزل يلبي حتى وصل إلى منى، فهو يلبي في عرفة ويلبي من عرفة إلى مزدلفة ويلبي من مزدلفة إلى منى حتى بدأ برمي جمرة العقبة، توقف عن الرمي عن التلبية عليه الصلاة والسلام. والأفضل إذا وصل إلى مزدلفة أن يصلي مع الإمام المغرب والعشاء الآخرة، ولا يصلي قبل أن يصل إلى مزدلفة. فالسنة الصلاة في مزدلفة جمعا تقديما أو تأخيرا، إن وصل في وقت المغرب صلاهما جمع تقديم، وإن تأخر وصوله إلى بعد العشاء صلاهما جمع تأخير، وهذا هو السنة. وإن صلى قبل أن يصل إلى مزدلفة صحت صلاته، وكان خلاف السنة. ويرى بعضهم أن صلاته غير صحيحة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في مزدلفة وقال خذوا عني مناسككم، ويصلي المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، وإن صلاهما بإقامتين أو بإقامة واحدة بلا أذان فلا بأس. والأفضل أن لا يفصل بينهما إن المغرب والعشاء بصلاة ركعتين والعشاء، ثم نودي لصلاة العشاء فصليت، فإن فصل بينهما فلا بأس. والأفضل عدم الفصل إلا بالإناخة أو وضع الرحل أو إنزال بعض الأمتعة بين الصلاتين. وإن لم يدرك الصلاة مع الإمام صلى وحده جمعا المغرب والعشاء. ثم بعد صلاة العشاء الأفضل النوم في مزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى قام لصلاة الفجر. وما من جهد يبذله المسلم في عمل خير إلا ويعقبه شيء من الراحة. فالرسول صلى الله عليه وسلم جد واجتهد في الدعاء من بعد صلاة العصر مجموعة مع الظهر يوم عرفة إلى أن غربت الشمس، وهو واقف يدعو ويتضرع إلى الله ويذكر الله جل وعلا، ما فصل. لما وصل مزدلفة صلوات الله وسلامه عليه صلى المغرب والعشاء ورقد إلى الفجر، فيصلي الفجر في أول وقتها الأفضل ليتسع الوقت للدعاء عند المشعر الحرام والذكر. فإذا صلى الفجر في مزدلفة في أول وقتها ذكر الله جل وعلا ودعا وتضرع إلى الله، فهذا وقت من أوقات الدعاء ما بين صلاة الفجر إلى أن يسفر جدا، وينصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمس. فإن انصرف من مزدلفة بعد منتصف الليل فلا بأس، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من النساء والصبيان وكبار السن بالانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل. والمبيت بمزدلفة إلى منتصف الليل واجب من واجبات الحج، إن لم يبت بها فعليه دم. وإن فاته المبيت بمزدلفة أول الليل ولم يدرك إلا آخره في مزدلفة فلا شيء عليه. إن وصل إلى مزدلفة في آخر الليل ما أدرك شيئا من النصف الأول فلا شيء عليه، ما دام أدرك مزدلفة قبل طلوع الفجر ولو شيئا يسيرا فيكفيه. ولا يكفي الجلوس بها يسيرا أو المرور كما يفعل بعض الناس، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يرخص للضعفاء إلا بعد منتصف الليل، حينما انتصف الليل. ولمزدلفة ثلاثة أسماء شرعية: مزدلفة وجمع والمشعر الحرام. المشعر الحرام لوجود المشعر الحرام، المشعر العلامة، والحرام أي أنها من الحرم لأن مزدلفة من الحرم، وجمع لاجتماع الناس بها. ومزدلفة قيل لأن الناس يزدلفون من عرفة إليها ثم منها إلى منى. وقال بعض العلماء إن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج، من تركه ما تم حجه. قالوا لأن الله جل وعلا ذكر ذلك في كتابه كما ذكر الطواف، وليطوفوا بالبيت العتيق، قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قالوا هذا ركن من أركان الحج، ونقول هذا ليس بركن لأن ما نطق به بالقرآن متفق على أنه ليس بواجب الذي هو الذكر. لو مر الإنسان بمزدلفة وبات بها ولم يذكر الله جل وعلا بشيء صح حجه، وإنما هذا حث على الذكر والدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى، قدمهم بعد منتصف الليل، والرسول لم يدفع من مزدلفة إلا بعدما صلى الفجر وأسفر جدا. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها نزلت ليلة جمع عند دار المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، يعني في منى. قلت لها: أيهنتاه؟ يعني يا هذا، ما رانا الا غلسنا، يعني اجلنا. قالت: كلا يا بني، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن للظعن. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بام سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود. رمت جمرة العقبة قبل الفجر، فقد انصرفت من مزدلفة بعد منتصف الليل، و وسيرها الى الى مزدلفه الى من مزدلفه الى الى منى فرمت الجمره ثم افاضت دخلت الى مكه وطافت طواف الافاضه. قالوا فمن دفع قبل منتصف الليل ولم يعد فعليه دم. وإن عاد وبقي في مزدلفة شيئا من بعد نصف الليل الثاني فلا شيء عليه. والأفضل الانتظار إلى قبيل طلوع الشمس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يدفع قبل طلوع الشمس. السنة في أن يدفع من مزدلفة متوجها إلى منى قبل طلوع الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم دفع قبل أن تطلع الشمس، مخالفا بذلك طريقة المشركين، فكانوا لا يدفعون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس. يقول قائلهم: أشرق سبير كيما نغير، يعني إذا طلعت الشمس من جهة جبل اسمه سبير أغاروا من مزدلفة إلى منى. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع قبل أن تطلع الشمس. فإذا بلغ محسرا أسرع ولم يقف حتى يأتي منها وهو مع ذلك ملب. في أثناء سيره يسير كما تقدم في سيره من عرفات إلى مزدلفة، يسير من مزدلفة إلى منها بسكينة ووقار. فإذا بلغ وادي محسر وهو واد بين مزدلفة وبين منى، ليس من مزدلفة وليس من منى، فيسرع، لأن وادي محسر هو الوادي الذي حبس فيه الفيل ونزل العذاب على أصحاب الفيل لما توجهوا لهدم الكعبة وإهانتها وانتهاك الحرمة. الله جل وعلا سلط عليهم العذاب وأنزله عليهم في ذلك الوادي، أمهلهم حتى وصلوا الحرم، فأنزل الله عليهم العذاب الذي قصه علينا في سورة الفيل في قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. والله جل وعلا يمهل ولا يهمل، فإذا انتهك العبد محارم الله جل وعلا أمهله لحكمة، لأنه لن يفلت من يده. فالمخلوق يسارع في الانتقام لأنه يخشى الإفلات، وأما الله جل وعلا فالخلق كلهم في قبضته وتحت تصرفه، يفعل بهم كيفما شاء وأراد. فمن تمرد على الله جل وعلا وعصاه وتسلط على عباد الله جل وعلا فقد يمهله الله جل وعلا لعله أن يندم، لعله أن يتوب، لعله أن يرجع إلى الله، فإذا لم يفعل انتقم الله منه جل وعلا وأخذه أخذ عزيز مقتدر. فهؤلاء أصحاب الفيل ظنوا أنهم لن يغالبهم أحد ولن يقف أحد في وجوههم. أهل مكة حماة الحرم وسدنة البيت ما استطاعوا أن يقفوا في وجوههم، تفرقوا في الجبال خوفا على أنفسهم. ولما جاء عبد المطلب إلى قائد هذه الحملة الفاجرة جد النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إليه يسأله إبلة، لأن هذه الحملة الفاجرة أخذوا ما وقع في أيديهم وحولهم من إبل لأهل مكة، ومن ضمن ذلك 100 من الإبل لعبد المطلب، جاء يطلبها. فلما رآه قائد الحملة وكان رجلا وسيما مهابا قدره واحترمه، فتكلم عبد المطلب قائلا يطلب رد إبله، فصغر في عين القائد واحتقره، فقال للترجمان قل له جئت لهدم بيت فيه شرفه وشرف آبائه ولم يسألني فيه شيئا، وإنما سأل الإبل 100 من الإبل، أعطوه إبله. فقال عبد المطلب قولته المشهورة وهو في الجاهلية: أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه. فقال أعطوه إبله، فأخذ الإبل وانصرف. فلما اجتمعوا في هذا المكان يريدون التوجه إلى البيت الحرام، حمى الله جل وعلا بيته، فصار الفيل الذي هو القائد وعليه قائد الجيش إذا وجه إلى جهة مكة امتنع، إذا وجه يمينا أو شمالا أو خلف توجه ومشى بسرعة. جعل الله الحاجز بينه وبين مكة، وحمى الله جل وعلا بيته بما شاء وأراد جل وعلا، لا يحتاج إلى جيش ولا إلى مخلوق، فهو جل وعلا الغني القادر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلما اجتمع الجيش في هذا الوادي الذي يسمى وادي محسر، ولعله سمي بهذا الاسم بعد هذه الوقعة لأنه به انحسر ومنع الجيش من التقدم إلى مكة، أرسل الله عليهم جل وعلا ما قص علينا في كتابه: طيور ضعيفة صغيرة كالعصافير، كل طائر معه 3 حصيات، في كل رجل حصات وفي منقاره حصات في فمه، وكل حصات من هذه الحصى لفارس وراكب مخصصة تنزل فوق رأسه فتخرق البيضة التي لا يخرقها السلاح، سلاح المخلوق، فتخرق البيضة وتنزل على رأسه وتهلكه وتهلك ما تحته من دابة، فجعلهم الله جل وعلا كعصف مأكول. قدرة الله جل وعلا بأضعف خلقه أهلك هذا الجيش العظيم المتجبر المتعاظم الذي جاء بزعمه لهدم الكعبة. ولم ينجو منهم في ذلك المكان إلا شخص واحد بحكمة الله جل وعلا وإرادته، رجع على دبره راجعا يظن أنه سالم وحتفه ينتظره. فلما وصل إلى من أرسل الجيش وإلى البلاد وبلغ بما حصل وبما رأى بعينيه نزل عليه حجره فأهلكه. الله أكبر. هو العظيم القادر جل وعلا لا يعجزه شيء. قد يسلط أضعف الخلق على من يزعم أنه أعتى وأشد الناس، كما سلط الله جل وعلا بعوضة على النمرود الذي هو أعتى وأشد خلق الله جل وعلا وأعصاه في وقته، بعوضة أهلكته، أهلكه الله بها. وهكذا فالله جل وعلا يمهل للظالمين ولا يهملهم. نحن قد نستعجل ونطلب من الله الإسراع في هلاكهم وفي الانتقام منهم، والله جل وعلا بالمرصاد يمهل للظالمين ولا يهملهم، فإذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. نحن نخاف الإفلات ونخاف الهرب، والله جل وعلا هم في قبضته وبين يديه. فجدير بالعاقل أن يتوب إلى الله جل وعلا وينيب إليه ويكف الظلم عن عباد الله جل وعلا. والله جل وعلا توعد الظالمين ووعيده واقع بهم لا محالة، إلا من وفقه الله جل وعلا للتوبة والندم فتاب وصدق في توبته إلى الله، فالله جل وعلا يفرح بتوبة عبده ما لم يغرغر. فإذا وصل الحاج من مزدلفة متوجها إلى منى، إذا وصل إلى وادي محسر أسرع. وهكذا ينبغي للإنسان إذا مر في ديار الظالمين وفي أماكن العذاب التي نزل فيها العذاب أن يستشعر ذلك، وأن يخاف أن ينزل عليه ما نزل عليهم، كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررنا بديار ثمود الذين أهلكهم الله جل وعلا بقوله جل وعلا: كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. كذبوا نبي الله صالح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، قال: إذا مررتم بديار ثمود فتباكوا، فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. ويسرع الإنسان إذا مر بديار الظالمين لئلا ينزل عليه ما نزل عليهم من العذاب، واستشعارا بالخوف والوجل من الله جل وعلا والتعظيم له. فلذا يشرع لمن مر بوادي محسر بطريقه من مزدلفة إلى منى أن يسرع، فإذا جاوز الوادي مشى مشيا عاديا. يقول جابر رضي الله عنه في وصفه حج النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لما أتى بطن محسر حرك قليلا. ويروى أن عمر رضي الله عنه لما أتى محسرا أسرع وقال: إليك تعدو قلقا وضينها مخالفا دين النصارى دينها، معترضا في بطنها جنينها. يؤخذ من هذا أنه يجوز للإنسان أن يحدو وأن يتكلم بالكلام المباح أو بالشعر من ونحو ذلك. والوادي ليس بعريض وإنما هو كما قال قدر رمية حجر يسرع فيه، فإذا جاوزه مشى مشيا عاديا. قال رحمه الله: ويأخذ الحصى حصى الجمار من طريقه أو من مزدلفة. حصى الجمار التي يرمى بها جمرة العقبة هي 7 حصيات، وسواء أخذها من مزدلفة أو أخذها من منى أو أخذها من الطريق بينهما، إلا أنه لا يأخذها من قرب المرمى خشية أن يكون رمي بها. وليحذر الإنسان الغلو والزيادة مجاوزة الحد، فلا يرمي بحصى كبار، والحصى حصى الرمي بقدر ما بين حب الحمص والبندق، حبيبات صغيرة. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو، والغلو مجاوزة الحد في أن يرمي المرء بحصى كبار، والمرء في رميه هذا إقامة لشعائر الله جل وعلا وللذكر والدعاء وامتثال لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وليست الجمرات بشياطين كما يظن بعض الجهال، الشيطان الأكبر والشيطان الأصغر هذه جمرات. والمرء إذا رمى بحصى كبار لا يضرب الشيطان، وإنما الشيطان يضحك منه ويسر لأنه خالف السنة، فالشيطان يفرح بهذا أن تضرب حصى. إذا أخذت بالسنة أغضبت الشيطان، وإذا تركت السنة وضربت الجمار بالحذاء أو بالعصا أو بالحصى الكبار أو بالعظام أو نحو ذلك أضحكت الشيطان وأفرحته لأنك خالفت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أخذ صلى الله عليه وسلم الحصى بيده ونادى بقوله: أمثال هؤلاء فرموا، ثم قال: أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه ابن ماجه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس أن يلقط له الحصى وهو في طريقه، ابن عباس رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: القط لي حصى. فلقطت له 7 حصيات من حصى الخذف، فجعل يقبضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا. حصيات صغيرة. وحذر من الغلو، ولا تلقط 70 من مزدلفة أو 49، وإنما إن لقط يلقط 7 حصيات رمي اليوم الأول يوم العيد، وفي كل يوم يأخذ حصياته من أي مكان شاء، لكن لا يأخذها من قرب المرمى خشية أن يكون رمي بها. سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إذا رميتم الجمرة فرموا بمثل حصى الخذف. رواه أبو داود. قال الأثرم: يكون أكبر من الحمص ودون البندق، حبيبات صغيرة. وكان ابن عمر يرمي بمثل بعر الغنم بمثل بعر الغنم على حجم بعر الغنم. ويكبر مع كل حصاة. فيرمي من جهة بطن الوادي يقف مقابلا لجمرة العقبة شاعلا منى عن يمينه ومكة عن شماله مستبطنا الوادي. وجمرة العقبة هي حد منى من جهة مكة التي هي آخر الجمرات. ولا يشرع الوقوف والدعاء بعد جمرة العقبة لأن محلها ضيق ولا ترمى إلا من جهة. فيشرع بعدما يرمي جمرة العقبة أن يمشي بخلاف الجمرة الأولى والجمرة الوسطى كما سيأتينا أنه يشرع الدعاء بعدهما. والخلاف في جواز الرمي من أعلى فيرى بعض العلماء عدم الجواز وإنما ترمى من أسفل يعني من أعلى قصدي إذا وقف على الجبل كحالته السابقة. وأما الآن فقد محد الطريق إليه وجعل ممكن أن يرمى من جهة ومن كان في أعلى في الدور الثاني ممكن أن يرميه من جميع الجهات لأن الحصى يتزحلق.